انا لما يسالوني يقول ادري بفتوى الشيخ فركوس وادري بكلام كذا الاخير كذا، انا اقول لهم المساله فيها خلافيه، انا استفتيت كذا كذا كذا كذا كذا، مش نسيت مش يقول لي هذا تعالى وهذا تعالى، ما زلكم صافين تعرفوا ايش معنى التعالى انتوا، علاش يا شيخ يديرون يديروا هذا المسائل كذا، هاي شيخ هام تسعة هاك منها هاك منها شايف. وهذا شيخ علي نصر فقيه يا شوف تعرف بحكم قربي ليه هذه قال لي عندك يوسف فيل هذا متخصص في معاملة هذه الجديدة كذا اتصل في المدينة أنا محمد تكمني لأنه كانوا كنا نناقشوها هذه يوميا في المدينة سبحان الله هذه داروها تعالوا يحلل الريبة وكذا كذا صح ما ناطر حكم وش هو ما ناطر حكم ليه تصره لك أنا وش من مسألة؟ المسألة دي تعلم سيد إنهم لا يرون في هذه حقيقة التبرير لا لا لا لا والعبرة يعني في نفس الأسماء أنت لما تشوف شوف كين حاجات حتى إذا لم تكن آثارها ظاهرة وتكون أسماؤها كذلك معتبرة أو مقررة يعني فهنا قد يكون هذا ذريعة كذلك إلى المعاملات الحقيقية ولو تبلو ولم تكن اسمية وصورية مثلا انت لما تدير عقد وتقر فيه باعتبار زيادة يا خلال هنا الآن العقد فيه اعتبار زيادة ما فيه لا شيخ لا هذه لما اسمح لي هي صور كثيرة هي صور حول شيخ الكوس لما سئل قالوا على وفق ما أخبروني حتى شيخ ما يشتغل على التفاصيل سامح لي الآن دوك احنا كي يسألك قل له كيف عرض علي المسألة سامح لي لما يقول لك سامحني لما يقول لك المسألة لما يقول لك المسألة كاين المقرض والمقترض يا غير ذلك البنك والعميل هذا اللي معه الآن لما يقر باللي في العقد ولا هذه مسألة ديوان تاع تشغيل الشباب عفوا ديوان تشغيل الشباب اللي يقرض ويعطي لهذا الزبائن هذا المتعامل معه بواسطة البنك يا غير ذلك الآن أنت لما تجعل يقر باللي إذا كان هذا العقد راه فيه فائدة لا في العقد انا نعطيك اسمح لي ما داروها تاع مش الاولى انا نهضرك على الثانيه هذه هضرنا عليها ونقلنا والصوره اللي نقلناها للمشايخ والعلماء هذه الصوره الثانيه اللي فيها في العقد 0% هذه البارح اتصل بني واحد قلت له اش حاجه قال لي 0% يعني في العقد ما كاش فائده شيء الاولى سامحني الامور هذه ان شاء الله تكون هذه كذلك حتى عند الاقتصاديين هذه كلمة بدون وصفر بالمئة أنت تعرف يكون فيه اختلاف بين صفر وبدون هم عندهم يعني بدون يعني من غير يعني نفي لذلك الشيء أما هذا الإثبات يكون إثباتا ضئيلا قليلا نسبة مئوية لأنه علاش لاعتبار الحساب من صفر إلى واحد من صفر إلى واحد من صفر إلى واحد كاين عندك تسعة هلا تسعة الأجزاء هذه مثلا صفر فاصل كذا غير فيقدر أنت ما يعتبرش هذه الآن قل في الحساب لكن إحنا الآن في المشكل في تحمل الدولة لتلك الزيادة لتلك المنفعة لتلك الفائدة هذه السيغابورة لا الثاني هذه نقلناها لهم وسألونا هل البنك هذا ملك للدولة إحنا ما فتيناش فيها أعطينا لهم القانون الداخلي هذا وأصل نشأة البنك يا سيدي ملك شوف يا شيخ عشر أيام باش يا شيخ أبو بكريم ليه الآن اسمح لي مسألة بسيطة بقيادة صح ليه أنا ما تحلش ما قلت تحلش وشو إذا كان راك تقول يجوز لونساج بالإطلاق والأنساج لك تقول عنده صور وحالات هذه الكلام أما تقول لي معاملة معينة بصفة معينة بشروط وضوابط معينة تقول وش هذه المعينة ثم تكون مبينة يا خير هذه هي حسب لازم عدي حين يقول يا الآن لما قلت له ولو نفرض أنها الدولة تتحمل الفوائد هذا إعفاء وليس إلغاء أنت في العقد لاقي يكون إلغاء لتلك الفائدة مشي إعفاء المقترض من دفع تلك الفائدة هنا كي تقولوا العقد راه قائم على الربا لأنه يقر في هذه الفائدة. قول شوف أنت لا بد أن تدفع، إنما لست أنت الذي يدفع. الصورة الأولى إذا نص فيه الله يبارك هذه هي يعني نسبة الفائدة. أولا الإنسان يبين هذا هو الفائدة. أنا اتصل الشيخ نص معهم يسجلوا وقص صدام نقول لهم هذه المسألة فيها فرقوس وقال كذا كذا وهذه استفتيتوا فيها كذا كذا والله رحت نتكلفوا أنه محل الخلاف هذه راجع للبنك هذا مثلا وهذا النص وكذا علاش لحقت هكذا الشيخ؟ علاش لحقت؟ شكون لها واسطه بين الشيخ وبينك انت؟ الناس ماشي واسطه الحق ما يكونش واسطه. واسطه في النقل خطا. لا قلت لك الحق ما يكونش واسطه لانه الوسائط والوسائل عديده ومتيسره الهاتف هذه هذه هذه هذه. في الحقيقه ذكرت لك ذكرت النقاط جزاك الله خير هذا دليل على حرصك علينا. هذه القطيعة تعرف الشيخ أنه هذا الدكتورة درت دكتورات واحدة سرقوها لي في مصر والثانية راحت في المدينة أعطينا هذا أخذ تحقيق ضيع كلش والثالثة شيء عبق مانيش نخرج منه مانيش نخرج منه مانيش نخرج منه يعني جي فرصة خلينا نوصل لك السلاح. هذه مسألة تاني شيخ زيارة المدينة قال لي الشيخ هو غاضب عليك وكذا كان الآخر ثم وكان كذا على أساس أنه لما حسيت بالليك يعني لعل هذا إنسان إنها صفية جيت كشيخ قال لي باللي كان الشيخ ضبان عليك يا أخي عيّد داروا لي تذكيرة منها قلت لا هذا الشيء لي الشيخ علي ضبان روح له وصلتك احتمل بيت الشيخ وصلتك بس سامحوني قال لك ما تجيش أنا كنت راح له لا والله ما قلت له وغاضني الحال لما غاضني الحال لما وحتى وزعل لما كان يوالي تجاوز معه قلت له سبحان الله قلت له والله غير قلت له بس ما تعبوش لأنه وقتها روح هذه والله هذا سامحوني أنا خلي تنازل لا قول هذه تعود البارح قلت لك أول مرة روح هذه تنازل هذه تنازل قلت له شنو معنى هذا اللي قلت له أوقف الشيخ عليك في المسألة وش المعنى هذا؟ إذا هذا الشيخ روح للشيخ إيه؟ نقول له الشيخ أني هذا يعني فين حين من بالك بدأ لي نقول بالله عليك السلام الشيخ أنا كنت في المعرض كنت هنا عندي موعد مع الشيخ كذا هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا تجعلوا حاجزا نردوا بالكم سامحي سامحي حتى لا يتحدث الناس وحتى حتى لا بد من مراعاة أحوال الناس وتراعون أحوالهم بأقوالكم خاش كون وين غير نسكنين فالقول ملزم القول فيه علم القول فيه توجيه أما الفعل قاصر قاصر على صاحبه فعله لجهل فعله لعذر فعله لكذا الفعل فعل الفعل فعل بصح القول من يجي من العالم العالم هو اللي يقول افعل لا تفعل كذا ينبغي كذا لا ينبغي انا الان لما تقولي لا نجاري فقط نفهم باللي رايت مزال المساله حتتازم لا يا جماعه هذه الامور هذه فان تنازعتم في شيء يا اخي هذا هو خلاص ما هذا ولو ردوه الى الرسول والى ولي الامر منهم يا اخي حب نقول المساله هنا ماشي تبقوا لا خلاص هذوك يطرحون ويلقون وكو بس لان المساله راح تتفاقم وراح تتعارض وتزيد وتتوسع ما اظن الشيخ راح يتذكر من هذه ما ممكن وين والله غير الان على بالك بعد هذا الشر اي شر من هذا اعوذ بالله الشيخ مدرس لماذا الشيخ سهله بسيطه احنا اول ما درنا الدرس ما قلناش للناس ما بعثنا لهمش شيخ صح عاديه صح ولا واحد يجي ما فيش مشكل يجي واحد غدوه يجوا 100 غدوه يجوا 200000 مش مشكل وانت الدرس باش تبلغ يعني والله ماذا بينا احنا نشوفوا الانسان لما يكون عنده 1000 يولوا عنده 200 يدير كما كان يدير ومع ذلك يولوا عنده 2000 يدير كما كان يدير هذا هو الصحيح لأنه انت معك هذه المسائل تستدعي أن يحذر من دروس الشباب تاعنا عوام خليها اخطاء ونصير كان سالي شكون يقال انسان اب مثلا ما تدوهاش عليه لكن العوام خليهم يستفيدوا لكن كون كل ما يجيك تعبير تعبير شوف شوف تعبير شوف التعبير وكما تقول انت يا لا الشيخ يتصل اخي ولاده سبحان الله اش ما عيطناش كما رحنا له ولا كاش من الصنع اللي قدرنا عليه لا لا يقول دار واحد لا يكلف الله نفسه الا وسعها دوك الانسان هذا والله يجمع غير الامور الشخصيه والعائليه راه مفرط فيها والله نعم باش نقول لك ربع ظن باللي عندك راه 48 ولايه والله غير ساعات غير يرن الهاتف غير يزعجوني راني الله يكون في ميزان حسناتك والله غير قلت لهم الناس لما يرن الهاتف يبادرون ويسارعون الى رفع الهاتف والمبادره بمكالمه المتصل لانه يستأنس بكلامه ويستريحون ويسلون أنفسهم ويواسون كلش كنا عندنا زعيش في الخارج ما عادش كان جو الخارج قاعد بالمشاكل كنت مصيبة 33 صفر 16 هذو صفر 12 صفر 216 212 218 ليبيا 201 مصر قاعد حتى حفظت الرموز تاعهم العالمية تاعهم الدولية في الآن عاد بنادم يتقلق والله لا يتقلق بالهاتف والله يا شيخ يعلم والله نتمنى لو كان نشي قلت راح نرمي الهاتف هذا مرميه خلاص والله يا شيخ صراحه باش لا باش يقول انسان بلي يظن يقول لك لا ما يفعل راه ما رفدتش خلاص انا قلت لك مرت وساعات حتى نتوسوس نقول له علو هذيك الامارات والاعراض والمقدمات والاسباب تاع ذاك المرض اللي كثرت استعمالك للهاتف وساعات حتى تستنوا حتى بالمحاضره ساعه لالمانيا ساعه منا ساعه منا ساعه من حتى في لكن القضية الآن أنا نحب نقول هذه الأشياء أنا دوك الآن باش تكون عبرة لأنه الآن باش يسمعوا الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرايح وأقوال الناس حتى لا يتحدث الناس محمد يقتل أصحابه لو يا أخي هذاك إحنا دوك إحنا إذا كنت العمر تعمل مع الناس دوك هذا باش يبانوا بعد الإنسان الحاقد والناقد ويبان الحاسد كذلك يبان الإنسان اللي يحب الخير من هذا الشيء واللي يحب الشر من هذا الشيء والناس لا يتواطؤون كلهم ولا يجتمعون على خطأ ظاهر فضلا عن الكذب وكذا وكذا والزور وكل شيء أنا نظن هذه الأشياء فلما تآل الأمور لكن لما تجي صح دوك أنتم بشر وخاصة في مثل والحق الحق راكم عندكم في ميدان دعوة يعني أشواطا يعني مراحل فالحق الإنسان ما يتفاعلش وما يكونش رد فعله بهذا الشيء هذا حقا ممكن تجي من عند الشخص من عند فلان يكون يمشي في الهاتف في الطريق اسمحوا لي لا بصح مليح هذا مليح والله غير هذا الكلام غير اللي قلنا مليح ما قلناه ولا واحد في مره إيه؟ علاش احنا ما اذا هما يعني ما اساءوا يعني المعامل احنا نروح نهضروا في نفس الدرس لما انتشر هذا الكلام اجتمعنا وقلنا بالك الواحد يغلط في الدرس يشير الى هذا والله ولا واحد الشيخ والله الشيخ نسمعوا في البر وبرا وش نسمعوا الان كيفاش الشيخ الفرق كي يقولوا احنا مقبلك عند الجهتين عندك طلبات وعاتهم مريحين هنا شوف واش انا نقولوا وشوف واش كاين في الجهه واحده اخرى لا شوف يا حبيبي سامحوني ولو في الجهه واحده اخرى هذا هو الميزان الشرعي الجهه الاخرى اذا كان وصل انت ما فهمكش انا اللوم عليك اللي ما راكش تفهمه في الحديث والبيان تاعك سامحني فضل. لأن تقول طالبة على أقل مستوى الطالبة هذو أنهم يعقلون ما يسمعون أسمحني لا لا تكذب بشوي دوك الآن تبقى نعم كلمة فسوق أنا ما قلتها في العربية وقال أحد الآئمة درت ثقافة دي تعب جاي درت محاضرة فيها جمعيات درت لي دعوة درت محاضرة بعد جاء عبد الرحمن عند 2013 هذه جاء هضر عليا خويا حسين تما باعتبار انه هو راح يبلغ لي هذا قال له قل له علاه هدف من دار الثقافه قال له علاه قال له الشيخ عبد الغني دار قال له مش كيف هو الشيخ عبد الغني الشيخ عبد الغني دار بالقبيليه ضروره قال له هو ثاني دار بالقبيليه ضروره قال له بصح الشيخ عبد الغني دارها بكري قال له واش الضابط هذا بكري وضروره قال له علاه يدير خلينا ممكن انا مخطئ ممكن مصير كيدير علاه هو اللي يستنتج هذا الشيء الشيخ انا لو كان يجي الشيخ عبد الغني يقول لي يا اخي علاه يا بني درت ثم نقول لك الشيخ استغفر الله تعالى بارك الله فيك نصحتني وانا دائما نستفاد بصح كي يجي شيخ انسان يبدا يحكم على الطلبه تصرفاتهم دروسهم هذه واش انا نقول له احنا ماناش نديروا حاجز بيناتنا وبين الناس والله يا شيخ دعوتنا عامه ولكن الشيخ كي هذا الناس يبدأ هو يحلل وينقد وكذا وينشر الكلام ومن بعد يقول الشيخ قال شحال مرة شيخ أنا نتصل بيقول لك الشيخ وإلا كان هذا الكلام يقول لي لا لا الشيخ درس على الزردة درس الزردة والوعدة منعوه باش ينتشر علاه منعوه قال لك الشيخ عبد الغني حذر على حذر لأنه فيه ذكر أبو بكر جبل الجزائري شيخ كاين هذا الكلام مرة سمعت كيفاش شيخ شيخ ألف نسخة لا لا لا ما قالهاليش والآن ما نسمعش نظن هذا الشيء القضية حنا اللي رانا لوتيزي والزو أظن واحد الجماعة تاع فريحة وعزازقة كان باش ينشر ألف نسخة في واحد المقام واحد السيد قال معنا لأنها تاع حماني أحمد حماني وأبو بكر الجزائري وكذا شيخ مع خاف ربي قلت حماني أذكر يعني من 84 حتى 87 87 قلت له كانت يعني أواخر 87 هيك الأخر قلت له كانت والله كان يعجبني تبع ذلك تحت قلت له مرة علاش خطابك اللي نسمعه الآن هنا مش هو اللي نسمعه في التلفازة قلت له بعد بحني بأشياء قلت له كانت المنظور تاع الزركة قلت له قرينا كيف كيف قلت له كانت هذه نسخة واحدة حققتها واحدة من الكويت المهم قلت له كان قلت له لقيته يسالني وفي الامور تاع العقيده قلت له السيد ينتصر للسنه وراكم شفتوا صراع بين السنه والبدعه الى غير ذلك قلت له الان واش تنقموا عليه قلت له بوب عليه هذا قلت له منشروا قال لك فهو في بعض الفوضويين هذوك اللي يسمعوا كلمه عند فالح نزل يعاود يسمعها الى يومنا بوب بكر جابر وفضيل الشيخ نشروها عكس هذه ايه الان لكن هذه المساله الان نسمع هذه تاع بوب بكر جابر سمعت حماني قلت له كانوا قالوا لي تاع تيزيوس هذا قلت له بالعكس هذه قبل يعني قبل خمس سنوات كنت عندي خطبة جمعة جاءوا جماعة يا شيخ منعونا والإمام هذا إمام باب الواد كذا لا عليك أنا قصد الشيخ النشوف قلت له الآن كنت تذكروا ماذا سمعت ما سمعتم لو تذكرون ما سمعتم وما أكثر مما سمعتم الشيخ النشوف الشيخ النشوف تنسب تنسب تنسب تنسب ربك هو الحاسب ربك هو اللي حاسب أنا اعتبار الحق الاعتبار ممكن تحسب لأن حسابها من اعتبارها وإضافتها العوام ماش يقول يقول الشيخ عوغاني عوساتي يحذر من الشيخ أبو بكر من فرنسا لا ليس والله من أمريكا صح والله عشرين دقيقة حتى من فيرجينيا والله مرة هل سمع دوزوني كل أنوش فوزي من فيرجينيا والله من فيرجينيا وصلت له وهذا فوزي إمام ولا إمام من إمام كان له على الله يبارك الله يبارك لا لا الآن هذه المشكلة الآن تبقى القضية في طرح المشكلة ويعني وتكييفها تكييف مليح والنظر فيها نظر مليح والحكم عليها حكم مليح باش هكذاك خاطرش هكذاك إلا كان نوصلوا إلى نتيجة أما تبقى في أمور اضطراب وتردد وتبادل هذا الشيء وتبقى اللوم وكل حزن بما لديه إن شاء الله مش هذاك الشيء لا مش هذاك الشيء أبدا إنما احنا دوك القضية المهم كيبان الخطأ ونعادوا الخطأ ما يهنش كل أخطأ صح مليح أننا نعرفه باش خاش المخطئ لو ما تقولوش أخطأت يبقى يغتر يقول لك أنا أخطأت هذه ممكن هكذا أنا مليح أنا المخطئ اعترف لي راك أخطأت لما المشكلة ما تحتاج لهذا الحد وما تحتاج لهذا القدر اللي قدر لي أنه تجاوزت الحد وبالتالي هذا عدوان وبالتالي هذا عدوان أنا نحتاج تعاملي بهذه المعاملة تقول لي أخطأت هذه ممكن لأني جاذبت الصواب بس باش تقول لي أخطأت وضللت وانحرفت وحرفت وأضللت أقول لك يا حبيبي سامحني ما قلتش للناس يفعلوا كذا ولا أفتيتم بكذا يا شيخ فلتسر هذا النصيحة والله غير قائمة بين الأئمة بتعب جاي والله أي حاجة سمعناه إلا ونتثبت ونبعثوا مثلا إذا مقدس يروح شيخ كما شيخ سامر كان هو الواسط أي حاجة أي كذا أي كذا هو نبعثه فلان وعلان وفلان وعلان فكذايا صح هذا لازم يعني يظهر للناس لا مش لازم بالعكس لا مش السر بالسر والعلن بالعلن سبحان الله إذا كان الناس عرفت أمور كما تخربشت ماذا بيها تنحيلها تخربش هذاك تصفيه وتنقيه يا خاكذاك حتى تقول الأمور تبقى صافية وإذا كان لأنه إظهار هذه الأشياء على شكل وبصورة وبهيئة زعمة حلول لمشكلات وناس ما يعرفوهاش يعودوا يشوفوا ما السبب اللي خلاكم ديروا هذا الحل يعني المشكلة يوقعوا في الفتنة يعني معاكم صح كان أشياء اللي لا وزيد ليس كل ما يعلم يقال صح لما مثل نحدث الناس بكل ما نعلم فلعل كما قال أنت بن مسعود ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا وكان لهم فتنة ولا أو لا حدثوا كما قال علي حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله فهذه صح لكن المهم تبقى وأنا الآن لما نشوف صراحة لأن الإنسان إنسان فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة الإنسان تضل تزل القادم التاعه ويضل الفهم التاعه ويزيغ القلب التاعه وهكذا يعني ومقلب القلوب ثبت قلوبنا ومصرف القلوب صرف قلوبنا إلى فقلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع يعجبني شد لزار العمل الماضي جابوه لا قال لي رسالة قال لي أيام كنت تجي كنت تفهم كذا رديت له بالرسالة كيف والله الكلام هذا يعني منك والله والله ما نقبله كيف يعني كيف من ها قلت لي جالب جاي هكذا يا ما كذا يحتين طروح يقولوا لي هود دول البحر راح يأكل الحوز راح كذا راح كذا ثم تيجي خارج تقول لي أنا نجي وما ركش تقبلني وكذا كذا وبدالي لا شيخ دالي كل ما يجي سامر نطلعه لنهبطه نمروا عليه حبي ورطني في واحد المشكلة هذه أنا قلت له لا هذه ما ندخلهاش هذا الفتنة هذه بعد الشيوع عبد الملك عبد الملك رمضاني وكذا كذا ليش هذه شوفنا استشرنا وهدرنا ونقلنا الكلام للعلماء اللي ينتقوا فيهم الكبار في هذه الأمور قالوا لنا ما تدخلوا فيها أصلا يجيك شيخ بغان يستقبلوا يجيك عبد الملك بغان يستقبلوا ما تقبلوش الكلام في هذه المسألة وإلا كلهم على كذا ليش تلزمني شيخ على كذا ثم قلت له هذه اللي صارت وكذا لا ناس بعيد وأنا وصلوها للشيخ عبد الغني ألف الساعة والرجل جاء سبحان الله العظيم ورجل قرأت عليه كتب وبعد إجازة عليه في كذا كذا وكذا سبحان الله فضلوا عليا ما ننساش كان كتابه رمضان علاش ما يتبدوش علاش ما يتبدوش قال لك انت استدعيته وكنت جبته وانت جبته وانت كذا وانت كذا سبحان الله ربي صار كنا ندوه من أجدال فتن كان رايح بيجي يقول نجيب الفين نرفضه مرة قال لي قال لي والشيخ ماذا جاي الله غير شيخ ردوا مني هيك على أساس إنه ما حبيناش بجاي هذه تقول لي حلبة سيارة هذا الشيخ عبد الغني قال لي إحنا هذا الأمور كم ما نقبلوهش ما نقبلوهش حبوا يخلطوا فينا حبسنا ماني فهمت صراحة قلت أنا سامحني سامحني دوك سامحوني أمور لأنه دوك ما تبقاش قريت عليه كتاب ولا هذه تبقى بينك وبينه قريت عليه كتاب ولا له فضل عليك شيء جميل جدا ما فيش مشكلة ولا تسمح لي اسمح لي بالله جاني معاي اسمع هذه هي بالآن كنت انت كي نخلو لك وقالوا خلاص الآن ما عجبنيش الموقف لما رحت المعتصم بمحمد وتلاقيته وقال محمد هلا قال لي ما شاء الله قال لي شيخ قال لي محمد وجاء تلاقيت مع الشيخ قال لي يا فلان كيفاش تستقبل كذا كذا قلت له ابو بكر معرفه لعل جاء عرفه انه بحك انه قديم كذا كذا بسيطه شيخ ثبت عرف المشكل وسكت سألوك ليش قال لك هذا الكلام محمد هلا تلاقيت الشيخ في عرس هذا الكلام اسبوليه لا شوف محمد لا بالعكس قال لي الشيخ حبي يستفسر قال لي يعني كيفاش فلان جاه وكذا إيه اسمع سونية حد يعني لا يقولك على أساس إنه ما شاء الله خايف من الكلام ولا إيه نسبون سونية إذا خدك سونية إيه لا قلت له تلاقي الشيخ في عرف وكذا بجيب كل كلام عبد الملك رمضان نفهم بالعربية قلت لك نسبونية ماذا نسب يعني هذا الشيء اللي قالوا باللي جاء ليه ما يقدرش يردوه جاء ضيف هذا هو يعني هل الشيخ هو الذي اعتبر محمد الان محمد ما قال لي وش قال محمد قال لي قلت للشيخ انه هو اللي جاء قال لي شيخ سكت لا بالعكس الان يعني معنى سكت نسب لي سكوت لا على اساس اني تفهمت ثبت عرفت الصوره بتقول لك نسب لي الشيء ليا نقول لك انت ما فهمتنيش قلت له لا الشيخ يقول بشويه لا يعطيك صوره كاين اسمح لي درك خويا الله يبارك فيك دوك الصوره كي تكون قاصره وتكون خاصه ماشي كي تكون عامه وتكون متعديه يا اخي انا نفرح بك لانك انت راك اصولي وماشي وصولي الله يبارك يعني لا انا حبيت نقول لك المساله انا جاي معاك أنا شخصيا مع أنه نقول لك نهار كان جلس مع باش يجلس مع الجماعة في الوسمو في الدار الفاضية باش يعقوب باش يعقب. وحنا يا اخي القضيه انا عبد الملك علاش صالحوني هذه للامانه للامانه للامانه لعبينا بزاف يا اخي. تشوف نهار واخا كنت تسمع نهار كنت محاولات باش نتصلوا ونجتمعوا امور يعني اسمح لي سامحني لا لا دكم انا ما انا محتاجش واسطه ولا ناقد اسمع منو مباشره هذه امور حني قلت لك منو من اللي عندك هاو كان محمد تقمونين هاو يجي كان يجي نحت الفندق محمد تقمونين غضب باش يغلار غضب محمد علاش درتو عطيتو البريه وداها وكان المهم هذا المشكل لا لا مش مشكل دوك كيما لقاو الشياح دوك مش قليل تيغضب يغضب لما السيخونة يعني الآن نطلعوا نهبطوا بيا ودي انت راه مرجال خاوتك اللي راهم يتكلموا معاك ومن بعد نقعد ماشي نقعد كاين اشياء نقعد ومن بعد ان شاء الله العشيه ما كانش ومن بعد الفندق راه نخرج ومن بعد ما خرجش يعني وصلنا حتى وين تحس بلي الرجل راه يكذب بيك. خلينا دوك ما نفصلش لان الامور حاجه خاصه. انا نهار جاب المجلس كانوا حارسين مع ذلك كانوا حارسين باش يجلسوا معاه كانوا حارسين باش يجلسوا معاه. وكان اذكر مره يتصل وانا كنت رئيس المجمع اتصلوا قلت لهم ماذا بي تقعدوا معه بل قلت كلمة يعني التوفيق قلت له رفقا اسمح لي بصح في المجلس واش يقول السيخون هذه هي هم بعد كي نشروا عليه يقول يكلبوا عليا باش انت تقول الشيخ عبيد مافيا والشيخ ربيع يكذب هذه يا عبد الملك ماشي هكذا هذو يكذبوا مافيا وانت عاقل وفاهم وحاكم وكاع فاهم خويا يعني كاين امور اللي بعيده يا جماعه ما نبقاوش دوك عن ندعيو العصمه بالناحيه عمليه نظريا وعقديا احنا ما تهمناش لا لا ولا ما تهمناش لا هذه المجلس هذا احنا قلت لك تحكوش عليه مليح درته مليح انا معاك لا لا فهمني انا جايك انا جايك انايا الان لما قلت قال لي جاء يا اخي قالوا لي هاو اتصلوا كاع حتى انا هاو ياسين كان حاضر معايا واحد المره وبداو الهضره قلت لي ودي خلونا يعيطوا لي في الهاتف ما قلتش افعلوا لا تفعلوا لما فعلوا ولا بنت حكم الامر هذا اسمح لي نقولوا خلي حتى تلاقوا بكره انا على بالي هما هكذا لا ينقلوا عليه واش يقول هاو ينقلوا باللي يعني ما تجلسوهمش وما تسكتوهمش انت كان هنا ثاني يا شيخ من حقي نقول لك واش هما لا لا مليح مليح من حقك تقول لي واش اسمح لي الان هذا غلط لكن انت بعد اسبوعين المهم انت بعدين لما تجي لما يجيب الشخص راهو كاين امور يعني كاين فوضى انا نضم من العقل والحكمه انك ما توصلش هذه القضايا خليك الله يبارك لا لا انت لا ما قلتش درت انا ما تعرفش باش تعرف لا لا ابدا نقول من العقل والحكمه انك الانسان الدعوه راه في هدوء وسكون وكذا واستقرار وكلش ما تثيرونش هذه الاشياء الله قبل ذلك لا مش الان مش الان يعني لما جاب انا لما جاك الشخص بالعكس لا لا لا لما جاك استقبلوا الصراحه شفت جاني في رمضان كما قال السيد اخاف ربي والله غفر عندي الله يبارك وبعد الفطور شوف كان معي مدير شؤون دينيه وعرض عليه يدير دوس عند الشيخ والله على بال مدير شؤون دينيه اللي راه جاي انا عرفته يوميا هكذا يا مره مش مدير شؤون دينيه مره اي امام هكذا يجي يفطر عندي ما في حد شيء شوف الشيخ جاء ماشي مشكل دوك هذه والله غير ربع سنين ما قبل الشيخ وكان يوصلوا لنا الاخبار وكانوا يجمعوا وكانوا يهضروا وكانوا كذا وكانوا كذا هذه جاتهم كما نقولوا احنا القطره هذيك اللي افضت الكاس كنا كنا شي تمنينا منك دوك في واحد الموقف تمنينا منك يعني انه لو كان اقل شيء كذا كل جماعتنا على اساس انه ارواحوا لي ولا نجيكم نحتاجكم هكذا في امر هكذايا ما قعدش والله ما قعدش يبدا اذا قلت لك هذوك برا يا اخي دير واحد باش ما تجيش انت يعني يجيو بسكري ما يجيو كي لا لا لا مش فهمنا فهمنا يجيو يا حبيبي لا لا بعدين ما جاش نعرف باللي راهو اما كاذب ولا عاد ما تصحش تكذب مادام قدرتش تقابل حنا الان كما قلت كما قال لك مقبيل واسمه سمعنا كلمة مليحة هذا الإنسان إذا ما اتعرضش وما اعتبرش مما سلف أنا نظن ما بقاش سعيد من اتعرض بغيره الآن يتعرض بنفسه مما وقع له لا الآن دوك التعرض لأن السعيد من جنب إن السعيد لمن جنب الفتن احنا الآن يا سيدي نتعرض مما وقع لي مرتين ولا يلدغ المؤمن من شحر واحد مرتين. استسمحوا كشف هذه من جهتي من جهتنا ومن جهتكم أنتم كذلك. شوف الفتنة اللي صارت وماذا نفس الأخطاء ترتكب ونفس مشاكلنا هذي يسمعوا لهذا الناس وما يتفهموا. سامحني لا لا لا يقول لك يقولوا حرف راح نوصل عشان تحرف. شوف ثم شوف إيش عندنا بحسن القصد بحسن القصد. صح صدى هذاك الكلام شو جاوي يوصل أشياء ايه. تعرف بكلمة يكفر واحد يوما كلمة تقولها لعلك بحالة غضب ولا لعلك يعني ما مقصد الشيء هذا شوف شو مدايرك شوف شو مدايرك ما دي دام يقولوا لك يعني شيء اللي صاري ولا واحد عادي يعني مؤتمن وهم يهضروا عليهم في الأعراض وهم في المقاهي هم في برا عند أبواب المساجد عند أبواب المساجد هذا فلان حذر منه وهذا حزبي وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وقلت له الشيخ يعني ما تكلم سمع كلام علينا على شيخ الأزهر ما حاول شيخ الدفع علينا وعلى استهدار ومعرفهم لما هم يقولوا بليك شيخ ويقول له وعلى ما رحت شمتا وعلى ما رحت شمتا سامحني يا ابو كدوك رجليك طوال روح يا شيخ روح وانت انت بنفسك راك طويل ايام ايش كنت مريض ايام داروا عمليه جراحيه انا دفعت الاحداث هذه انا ما شفت شيء لا لو كان رحت مليح يا خويا باش تنحي تحسمها انا الان انا الشيء اللي خلاني سامحني الشيء اللي خلاني يعني نشوف فيك شوفه مش مليح قلت هذا الرجل مرارا وتكرارا واستمرارا يجي العاصمه اقتطع سيدي من الوقت الموسع سيدي ولو كان مضيقا الامر اذا ضاق اتسع نحيل بعض الوقت هذيك لحظات تروح تقول لي فلان تكلمت فيا تكلمت فيا وبعدين بالله عليك وانا نعرف باللي احنا اللي جمعنا هو الدليل اللي جمعنا هو الشرع والشرع قائم على هذا والشرع مبني على هذا والشرع مصدره كذا وكذا مش الشيء اللي قلت في ذاك الغلط والله من الان نبادر ونسارع ونجهر ونعلن استغفر الله ونقولها اليوم خير ما نحب نقولها غدوه ما تقبلش مني على الاقل يوم تنفعني وتشفعني خلي نزيد نصرحوا ايه في الشيء ايه مليح قلت لنا كلام ما شاء الله بين عليه ايام كان المشكله عند الشيخ جمال وكذا كان يقول لك هذا ما يرجعوش لمشايخ العاصمة ما يرجعوش لمشايخ العاصمة تقول لهم باللي كان نشهد كل ما يجوا للعاصمة يجوا للعاصمة هذا كل وقت هذا كل وقت هم الطلبة هم الطلبة اللي نقول فينا نروحوا للعاصمة إيه لكن لم يعود الأمر كما كان شيخ الشيخ الأزهر ما عادش شيخ يعني ضابط بالعلم سبحان ربي العظيم يسمع شيخ عبد الملك جاني وحاكم هاغر في هذه وكذا علاش يصير مليح هذا ظلم يا وحش هذا ظلم يا وحش يا وحش من مكة يقول لهم أنا لا أعرف في بداية إلا عبد الرحمن وعادل ومهدي ماشي مش الكلام هذا ايام الاستاذ انت تطلب له شيء انت تسكتوا شيء قول له اسمع منطق هذا ما بلاش هذا ما بلاش لا وصلوا له شيء والله غير وصلوا ما تحلفش خاطش انا نسكت الشيء قلت شوف قول له هزيك ما تحلفش لا بالعكس لو كنت تقول لي انا نعرف انا عادل ونعرف له كاش ما تعرف لا نفهم حقه من حقه شيخ لا الان شوف نفرض قال هذا الكلام انا تبغني ان فلان قال هو تكلم في كذا وكذا وكذا وانا نستنى واش نستنى هل نعرف انا والله تحيروني ساعات كي تردوا روحكم اجانب ولا اباعد يعني كانكم راكم بعاد ولا ما تعرفوش الديار ولا الابواب ولا العناوين سامحني سامحني ما تحيروش الحيره باش تروح الحيره الحيره باش تروح الحيره تروح يفهمني لازم لا هو يحيدك تروح هذاك اللي تزيد تخليه يقول هذا الرجل الشيء اللي قالوه لي انا علاش الان ما مش الناس كيما انايا ممكن انايا نحب هذا الاشياء لانه من نعرف المعطيات والحقائق وكل هذا بكلام هو في دقيقه قالها شيء لا الان علاه جيت قلت لك من هذا الباب ولو على حساب لكن الصحراء والحساب اللي همني دوك انا بصح ماشي معناه ما نجيش والله غير نروح العد ولو عند زيد ما نقول لك في 90 بالضبط كان الشيخ جابر الجزائري يفتي بوجوب الانخراط في الجبهة وبعدها نشفى في أبريل 90 من بعد جماعة قبضوني تلاقوا بي وكيفاش انتم لهيت تفتونا بعدم الجواز وتحذروا وتهكذا وكذا وهو الشيخ جابر ثم جماعة إذا كان يتكلم بلغة الأصوليين ولا لغة المحققين يعني هذا ما مش هكذا إذا بلغة السياسية حاجة أخرى شفتوا الشيخ جابر قال هذه بنفسه 88 قال لي أنا ساعة نسير المذهب العامة والجمهور قلتوا خي تعرفوا يتساهل في هذه الأشياء قال لي حتى نفتي بالحيض الضعيف إذا كان منتشرا وإلى ليس فقط تلقته الأمة بالقبل لا علينا شي هذه كان حاضر فيه عبد المالك العيد الشريفي كان هذاك نقاش فيه كان بيني وبينه قال لي يا هكذا قال يا أستاذ لا تحاول مناقشتي في المسألة فأنا أعتمد كذا وأتبنى لا علينا مش مشكل المهم قال لكم الله غدا شي نشوف الشيخ جابر مش مشكل علاش خلص الدرس نشف هذاك القيم هذاك اللي قائم على شؤونه وخدمته وكلش قال لي قالوا لي جماعه راه تلقى به وبعد كي تلقى بيا قال لي انت قلت له انتم كيمشي للبيت هذه بتلك يا اخي بعد عبد الملك كي جا قال لي والله بلغنا هذاك المجلس قال لي الشيخ جابر قال له والله ما خلاني يعني ما خلانيش من نروح بصح بأدب دوك لقينا باللي تكلم بلغه حاجه اخرى انا حبيت نقول بصحت له كان عندي الوقت مشيت للشيخ وانا راه شيخ وانت راك شاب واش جاب الجاب كما يقولوا الجزائريين ولكن الصواب هو اللي يجمع بين الناس والخطاب المليح هو اللي يلاقي بين الناس والسنه والكتابيه اللي حجه بين الناس انا دركا حبيت نقول يا خويا ابو بكر انت تعرف والله غير نروح وراك تعرف ماشي غريب عليك سامحني والله نمتك والله نمتك والله نمتك بلغني يا سامحني يا شيخ ونعتذر كي جيتك انا اعتذر راني نجي وراك قلت عليا حزت مني واش قيل درنا رجعوا ما نقولش انا راني راه مخطئ الشيخ الازهر وانا مصيب ولا راه كذا وانا كذا لا ابتداء نتهم نفسي نتهم الراي في الدين نتهم نفسي في هذه المساله نقول لعلي قصرت لعلي اخطا لعلي ما على باليش لعلي ما ازدري انا كيفاش وبعدين لما يذكر لي بصح سامحني يا شيخ ولو نعترض على شكل سؤال بصيغة سؤال ها سيدي بلا جدع نقول له بصح سامحني هاي المسألة كيفاش أنا اللي درت أنا بدلت من رأسي ها واش درت يقول لك لا أنا بلغني هكذا وكذا وكذا إذا أنت بنيت على ما بلغك والذي بلغك غير ما وقع وحصل معليش يا شيخ والله غشوف بعد لي رسالة هذيك رسالة حاجة أخرى ثانية بعد اتصلت عليه باش تعرف أنا شيخ اتصلت عليه وش نسمي كنا في السيارة يا شيخ هذا الكلام يوصل كامل مليح ما لي هاجر مجالسك ولي كذا ولا كذا ولا كذا كل يوم كنت تجي تقول لي أنا جاي نروح احنا نستناوك نجيب نجيبوك وكذا وعادي كنا هنا كنا ليك وكذا بصح أيام يقولوا لي الناس والله غير شفنا ليك والله كذا والله كذا والله كذا وهذيك لعل جيت مجلس خاص لعل ما والله يا شيخ والله هذا الكلام يعني يقول لك غير بالحب قلتولو للشيخ ما شاء الله لا بس بس عطيت له سامير يهضر معاك كذا كذا بخير لك تعرف من عادك لاجل هذا الشيخ هذا ما نعرفوش ولا كذا ومن ما جيها لا درت له هكذا باش يجيني باش تسمع دراري الشيخ عندنا دراري يقولوا لي لا قلت هذا الشيء هذه اول دفعه ثانيه نزيد عليه ثالث أبدا حسيت أنه مشي علم ومشي دين ومشي كذا لأنه أمرني هكذا بشيء طلب لي هكذا شيء وكذا ما ندخلهاش هذه أنا ما ندخلهاش هذه تاع الأشخاص دبروا رأسكم ونخاطين إحنا القبائل الله ليش وفنا في مشاكلكم دبروا رأسكم أنتم هذه لأنه نحس أنا وش فهم قلت أنه مشي دين وش من نزعة هذه إحنا القبائل على أساس أنه مشغولي لا مشي على أساس أنه عندنا هم عندنا هم في القبائل هذا اللي نقصد عندنا هم مشغولين بحوايج وراك تعرف واش حال المرض والدعوه هذه الدعوه كل بس ايوا مليح انا بدي نمزح معك بركيس ان شاء الله اجى مؤخرا الشيخ رجع دعوه حضره في قاعده بلغني الثقافه الاسلاميه وهذاك الوقت ايما كانوا يديروا دروس في بعض المساجد ماشي مشكل والله غير حضرت له ما شافنيش ويقول لهم كيفاش انا دارك نهار كان عندي الدرس في تل حمزه ومن بعد كي جا الشيخ راح بلك زعما هاي تاع الساعه تاع الليل السلام عليكم شيخ رجاء يحكر ربي طلبتنا غير مره ثم عندي انا الشيخ جيت وما تلاقيناش حس هكذا يعيط له نحسوا شي هكذا شيخنا نحلوا المشكل بصح لما نشوفوا الواحد يتمادى نقولوا له واش بيك تعرفنا نعرفوا كاش ما اتصلت علينا كاش ما عيطنا ما جيناك بعد حنا مرضى هنا علاش الشيخ قول له علاش لا يجيب هذا كذا بوحده واش نحس بيك مازالوا بيشوفوا في مدى صغار هذا اللي نحس الشيخ احنا ما تعلمنا ما ادعينا ما زعمنا جابوه لله ما قال لي وكيفاش انتهى من الطلبه والله باللفظ الصريح قال له شوف نهار نشوف بليك اهل انه ندرس الطلبه قلت له والله في حليتي نتشيخ لحد الآن هكذا نشوف للعوام وحاجة كبيرة والله يا شيخ أنا في المجلس أنا شيخ وش راح نزيد له يا شيخ وش راح نزيد له وش راح نزيد له قلت له هذا والله ما نقدر له قلت له بدالي لأنه الشيخ سامي وشعب الحليم كل ما يجي كل ما يجي نجيب لهم رخصة هذا في الأصول وفي القواعد المتحلي في العقائد كل ما يحضروا لهمش الطلبة وقلت له شحال من مرة لأنه على بالي بلي كاين حوايج هم يقولوه لكم وأنتم يعني ما أدري راكم ساكتين ولا ما أدري يعني حاجة ما قلتوها الناس كنا نتمناو انه صرحونا بها لا لا لا لا يقول لي الشيخ لا لا لا لا لا لا حتى بلا لا هذا سامي حمد في الورقة في القواعد ثلاثة من الناس يحضروا لي ويقول لي تمام عندكمش طلب ما كنتش تدرسوا للطلب وما الطلب هذا طلب انا مشغولين غير بعبد المالك ومشغولين الشيخ عبيد ما مش مشغولين إذا واحد احنا علمناه هذا الشيء يجي يقول لنا تعلمنا شيء هذا منكم من قال يمشي كنا ندخلوهم الجامعة على أساس يتعلموا يعيطونا أساتذة الجامعة يقولوا لنا هذا اللي راكم بعثتونا ما يقرأ وما كذا ما كذا آخر العام يجي يحلف الأستاذ اللي نقطة ولا ما نجيبش العام ولا كذا ولا كذا ولا كذا هذا هو الواقع الشيخ والله هذا هو الواقع أشحال من مرة أنا شيخ قلت لك هو يتصل علي شرفة يقول لي فلان أو كسر لي راسي يتصل علي فذاك زيد لي نقطة شيخ مش نطل معاه يقول لي في حياته نحضر الضرب محضر ولا إيه فلان مرة مش كلهم أو أغلبهم أغلبهم هذه يقولها والله أنا أقول لهم أكثر عجبا أقول لهم أكثر إن عندكم طلبة يقرأوا الله يبارك ومتفوقين لا لا حتى القدم هذا كيما الله هذا كاين الله يبارك محمد مادن هذا قصته الشيخ دار وزر على لسانك محمد مادن هذا الشيخ تفضل درنا الحرام على أجله راح جاب له شهادة حفظ القرآن هو مش حافظ دخلنا مع الشيخ بواسطة باش رديناه إمام هذا برك هذا الشيخ برك يفتدنا المسجد ويبدا يقول لهم في الناس سال مش شيخ ممكن كان الشيخ كامل سمي دينك ها سمي أو شيء سير على بالو بيها يلا فضل خلاص على وين ما يصير على بال ما الكلام شوف الناس كيما هادوش راح نديرو معاهم الشيخ بوكر أنا ما أعرف لا ناس ما يغطي تدور على مصحة خاطي خاطي ماشي كشني كشينا ولا ياسين ما يغطي ما يدور على غرس يمكن هواي جديد نسنس لا خاطي كافي تمسلتين خاطي ماشي ندي خاطي خاطي لا ندي غايدس ندي معلش متعاوني ضبطني تنشيط ناكرم تحرير معلش خلاص انفاق الخيلة لا بس من تتعاوني الجزائيني اتعاوني شعر مستي مستي شغل جزء مسوف الوكا وشعر ما يسعد يسعد العلاقة وحيش اتعاوني شيخ ممكن تقدر انا ممكن تقدر لا ما عندوش الكفاءة والأهلية والشهادة ما عندوش أنا ضد خاصة الإمام أنا ضد والله غير 16 منكم تعاونوهم اللي قدرتوا تعاوني قدرتوا بصح ماشي حافظ حافظ يا خويا نهار غد ومن غد ويفتح لهم تعرف جرسيون ديالها أول ما يفتحوا لهم ديال القرآن ولا لا لا واش يدير لك خويا انا كي يكون ماشي ضابط كيما قال لك بشرتي وعدك باللي عاود يراجع يتعاهد ويتعاهد كيما قلت الله يحفظك شهدته مسجله ماشي حافظ التعليم المسجل في الا واحد ما يطلع الله اكبر كل الورقه الحين عاود صححناها عاود دخلناها باش نجح الشيخ قال له مدير دراسته ما جابش ظلموا ظلموا الطلبه مرضينا استعملنا كذا وكذا طلعنا المسيح ما راحش نقول له على الناس هذا السر هذا لا لا بحق لا خويا هذه دعوه ما نظنش انا الان واحد يكون شي حافظ وانت دير له شهاده الحفظ ما ندير لو كان يسمى شي حافظ اللي يقول ما راجعتش لانه صعبه في الامتحان يبداو الاول في الوسط فيهم كذا وكذا هذه ممكن انا يقول لك عهد تعهد باللي يراجع لانه داروا هما تاعهم يطلعوا لنا صحاب اضرار وكذا بس يمكن عطوا داروا هذه حاجه هذه المصلحه الشرعيه انا هذه على الاقل ولو ماشي حافظ على الاقل يعني هو ليس صحيح اما اكثر من الاخر هذه ما كاينش فاضل ومفضول وهذا اصبح عليا ماشي مشكل هذه حتى من ناحيه الشرعيه عندك اعتبار يا خايف ماشي لا نحب نقول لك باش الانسان كاين واحد الاخر اللي يقدروا هو على اعتبار انا لما نقول لك عاونوا باش تقدر بفكر يفهمني ماشي لك ماشي حافظ يقولوا حافظ ما يقولك انا قال لي حافظ اما اصلا باش يجي لي في التراويح والله غير عيد وش نسافعوا اليوم باش التراويح يجي يقرا لي بالمصحف لا لا مثلا الاخوه السلف والله ما نحبوا عليهم والله في الدرس كنا في 800 والله يعني صراحه قلت لهم هذه احنا ما حفظوش نعرف ناس عندهم صوت جودك عبد الله التشاوي تاع واد الشايح علاش لان قلت لهم كي كنا نديروا الدروس ونتعمد ونصلي خلفه وعلمنا باللي ماشي حافظ يقعد الى يومنا هذا كاننا متواطئين عليه التواطؤ سكوتي سلبي ولو ما لم نقول شيء لكن ما انكرناش لا نقول يا ام القوم اقراوه يا فلان اذا كان انا اقرا يتقدم والله معنى بالنبل ايه حتى لا ما تخافوش ما تخافوش يا شيخ عندك الحق اسمعني برك الشيخ برك كما انا زعما نتكلم على نفسي كي طلعت مفتش اخويا عيط لك على الشيخ قال انت ندخل لك لعل نستفيد ونفيد والله راه مع الشيخ في المدينه في هذا الشيء دروك الشيخ زبون ها بلي كره مبيعين راه ندفع على السنه الى الشيخ قلت لي اخي بالطريقه ضربها كلمنا على المدينه دروك هذا دروك هذا الشيخ عبد الرحمن هذا يقول شغل انا مبيعت الحاله وهذاك الشرفي نشكون عقبهم في في في شؤون الدنيا رانا عضو مجلس تاديبي رئيس الخدمه الاجتماعيه عضو مجلس العلمي مفتش الحاكم كل شيء في كل شيء يشاورني درك هذا يقول لك واش دار وكذا السلفي درك مع باش يشغل هذا كيفاش درك هذا زيد هما يديروا المشاكل ينسيبوا لي اشياء انا غير موجوده مفهومه ابو اخر جا واحد قال له شكون يحبسوا محمد مادن قال له هذاك جمل بزاف قال له شكون جمل قال لك بوكو ماشي عبد الرحمن لا الحاشو واحد قال عبد جمل بوكو خرج في المدينة اي قال هو اللي كان كنا جاسرنا كنا في المدينة اتقوا الله درك يا شيخ هنا نطالبوك يعني بهؤلاء درك إذا راك تشوفين على خير على المنهج صحيح أخويا زك الطلبة ذكر المخرج على المنهج أخي خرجنا ونتوبوا إلى الله صح لأن من شرط التوبة الشيخ إنسان يعلم الذنب صح حنا جينا جعلك رب العالمين سبب توبته بين لنا العيب نتوبوا لله عز وجل ثم الشيخ انه قال لك ابو بكر صديت لي راه محبس الشيخ ما يديرش دروس ديما لا لا ما تسمعش لا عبد الرحمن لا شي هذا لا ما صدقناهش ما صدقناهش شوف هذه لا هذه صفات المنافق اذا خاصه ما فدا ثم تخدموناش نقولوا حوايج قلت له الشيخ لما رفضوا فيه في لما داروا لك العفسه هذيك القصص تاع الماء قلت له اتصل علي رئيس الامن الولائي وكانوا جماعه معانا قلت له ما اقول قلت له انت يا اخي الشيخ عيطنا لك في الطريق قول لي انتم ما تقولوا لي انت تمنع الشيخ وكذا وكذا وكذا هذه ويا ريت يا سيدي وصل هذا ثاني يا ريت الشيخ بارك الله فيك مثل هذا الكلام انا كي يجي واحد ما نقولوش شخص معين يقول لي هذا الكلام دروك اللي نفيتو انت الشيخ كيفاش تكون النظره تاعنا لهذا الانسان بكل صراحه شيخ شخص يجي لي يقول لي السبه تاع ابو بكر لي الشيخ عبد الغني ماهوش يجي بجاي يقولها لي انا صراحه انت راك نفيتها شيخ قلت ما نامنش وما نعتقدش انت ماكش قلتها شيخ انا هذا الشخص من حقي نشوفه كذاب الشيخ اذا كان ايه اذا كان يتحرر كذب شوف الشيخ هذه قضيه واحده عندي مئات القضايا كما هكا شيخ علاش راني مصبح نسقسي فيك الا كاين ولا ما كانش باش نتاكد هذا الشخص هو يقول لي الشيخ قال الشيخ قال لي ريحت مع الشيخ قال لي فطرت مع الشيخ قال لي تراك تقول الشيخ ما قلتش هما بالك ما قنعهمش حنا راني مختار عاشق هو قال لي انا بلغت اليقين مع هذا الشخص خلاص بالك هو يكذبني هذا يكذبني شحال راني على يقين بلي هذا الشخص اللي يكتب عليك الشيخ اسمع على هذا انا نهضر لك الشيخ على هذه الامور كاين الشيخ الناس هم بيناتنا وبينكم يا شيخ هم يخلطوا الامور والله يخلطوا بقصد بغير قصد سوء فهم علاش الشيخ ما همش طلبه الشيخ ما همش عندهم اصول دينا الشيخ خلينا من القصد وسوء الاخر ما نتكلموش في هذا الشيء عليها الشيخ رانا نتكلموا هذا الكلام اللي رانا كاع ندور على هذا الشيء الشيخ هذه هي كاين مجموعه من الناس هنا في الجاي الشيخ ما على باليش حاسدين الدعوه ولا حاسدين الطلبه ولا ما همش باغين الخير يعني مباشره والله ما على بالي الشيخ واش هو حابين يتحرروا الخير لعله ماشي نحو هذا الأضران والأكدار اللي راهي تشوف وتواسي لعله راهم يشوفونه عن ما إيه صرح قال فهل بعد هذا الخير من شر من بعد هذا الشر من خير قال نعم وفيه دخل حب يقول هذا بأي عين الشيخ يشوفه بعين العلم ولا لا لا بعين الشرع مثلا شوش يكون استنوا بلاتي يعني الآن لما يجي علاش قلت لكم أنا يا لما يجي أنا ضد هذه تبقى دائما تتهموا وتحكم عليه وتسجروا وتنهروا وتطردوا دوك غير يبان واحد فتان واحد مشوش واحد مفرق هذا باين هذا حتى الناس يعرفوه حتى صحابه يعرفوه حتى صحابه اللي غرهم انه بإرادة الحق وتحري الحق والتماس الحق والبحث عن الحق والسؤال عنه يعرفوا ولو عرف الحق يريد به باطلا هكذا هذه القضية لكن دوك هذا الناس اللي يجي يقول لي بلي انتم راكم خلاف المنهج او خلاف الدعوة او يا حبيبي تفضل اول مرة واخر مرة مثلا يا سيدي هذا مجلس فاصل وحاسم يحسم هذا المادة تاع الفوضى ويقطع دابرها ويسد كذلك ذرائعها يا سيدي نقبض انايا نجلس تفضل اخويا وريني وين خالفت كما كان يقول مقبيل المسألة الآن لما تصورها بصورتين وتجعلها صورة مشتركة او مجملة وبعد تجي تحكم على الشخص لا لا حبيبي كاين في كاك كاين تفصيل كاين فصل بين الامرين كاين كذا دوك الا ما تعرفش ودي عنك كما يقول الامور هذه اللي ما تعرفهاش واذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه الى ما تستطيع هذا ليس يعني مثل ما قال مقديس في المسائل الشرعيه باش انت تقرر باش انت تقول افعل ولا تفعل وقول كذا يا حبيبي هذا قائم على العلم ياكم قريتوا في كتاب العلم راكم تدندنون وترددون وتعيدون وتكررون باب العلم قبل القول والعمل فبدأ بالعلم قبل القول كذلك أنتم كونوا وفعلوا ابدأوا بالعلم قبل القول والعمل إذا أردت أن تقول قولا فتعلمه وتكلم بما تعلمته ولا تخف ما ليس لك به تنزيل على هذا النص شيخ من ما احنا نهضروا مع الشيخ على هذا الشيء لاول مره نفهموا نقولوا له الشيخ انه هذا راه يدخلوا كذا وكذا مش من عادتنا هذا الشيء مش من عادتنا هذا الشيء يعني لما اول مره يعني تجرأنا وقلنا للشيخ ها واش راهم يقولوا عليه لانه خلاص الامر مستحيل ولا ماشي من عاد والله ما يعرف نشئ من المشاكل والله في حياتنا نسال الشيخ المشاكل انا مهتمين بالدعوه سبحان الله العظيم ولكن الشيخ لما جانا اي فرصه لازم يعرف انه ها واش الشيء شيخ والله الكلام تاعكم غير الشيخ هذا واش كنا نعرفوا ذكر الشيخ هذا الناس الشيخ كي قلت انت بالعلم انا هذا هو السؤال الشيخ هل راكم تشوفوا انتم باللي هم يتكلموا عن علم ولا مش ناس اللي من حقهم يتكلموا في هذه المسائل الشيخ هذه هو شوف السؤال شوف الفكره كان نبدا شوف كان قاعده للسائل ان يسال طبعا اني سائلك ومشدد عليك بارك الله فيك الشيخ يا اخي هزه الاعرابي يجيب طريقته الجهل المجادل يجي كذلك بغرضه لأنه يريد والمتعلم كذلك يجي يريد مرحبا يا طالب العلم هذا تشيد وتنوه به لأنه جاء يتعلم أما الآخر يجيبه ولعله يغضبه سؤاله لكن مع ذلك يجيبه من أنا ومن أبي وأين أبي وإلى ذلك كاين الناس أشكال في السؤال كما قال ابن تيمية يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من لهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينساني عنه ولا يتبدل دوك إذا كان تكالي يسأل من أجل الجدال فقط من أجل كذا ولكن إحنا حتى هذاك المجادل إذا كان نعطوه عبرة للناس نفحمه ونلزمه ونعلمه أو نعلمه إذا جاءوا ونستفسر أي نعم لا ولو نقيف ولا هذا الإنسان يتولى شيخ ما جالسنا في مساجد عوام لا مش في الجالة مش في المجال أفهمنه مش في المجالس العامة أنا أقول في مجلس عام كان مجلس عام وكان مجلس عامة العامة الحاضرون كما قلت فيه المغرض وفيه المعرض وفيه الجاهل وفيه احنا بالعكس أنا قلت لك مقبل ليس من الحكمة تثير قضية نسمع على بالهمش بها كاع وانت بالعكس اللي فوضى وفتنة أنا معارف بالعكس أنا قلت لك أنا ألمت قلت لما إذا كان يعني شيخ أبو بكر استخدم وكان يعلم مع ذلك راح هو اللي فتح باب الكلام لما يقول لي لا هذا الأمر كما كيف حصل وكيف وقع وكان تقول له والله هذا رجل معذور لكن القضية الآن إحنا هذا الناس لما تبقى في مجلس لما تبقى في مجلس نعم هذه تربيتنا يعني تعرف إيه؟ الشيخ في أيام كان يهدروا عليك كذا بشر يقول عبد النور الشيخ عبد الغني اللي أجاز لي عنده أصب بشر الشيخ روح شوف هذا السيد وش إيه ما نشتوش أكشف عليك إيه هو الآن لما سأل يقتل عبد النور قال لي ما قلتش لك خدت نهار قال لي خلي هاي المو أسمح لي إيه أنا قلت لك نهار سأل إيه نهار سألت السائل قلت لي يا شيخ راوي يقول كذا قلت لك يا أخوي أبو بكر هاو السؤال يسألني قال لي بلي هاوليك معاملة وما فيهاش فائدة بدون كذا. قلت له إذا كان الأمر بهذا الصفة والعقد بهذا الصيغة وبهذا الصورة كذا كذا فما في مشكل. لكن مع ذلك قلت له والله لا نجيز التعامل مع البنوك ولو بمعاملة غير ربوية مع البنوك يتعامل معاملات ربوية. ولا زال مصر على كلام اليوم. أنا تصدق على الشيخ. على أساس أنه إذا تلاقى صح. قلت له والله قلت له قال لي قابل شكل سنية هاوليك هاوليك هاوليك ومن بعد ماذا علينا نتجاوز أقسم لي أحسن يعني حلفة صراحة يعني أقسم أنه بهاو كان صدقته أخذنا صراحة. لكن القضية الآن إحنا دوك الآن خش تبقى دوك تتكلم في ناحية والآخر في ناحية والشيطان يجمع بين الناحيتين بالفتنة والفوضى وكاع. ما قال الله سبحانه وتعالى أن كما قال الآية فإن تنزعتم في المجهول الآية وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. والشيطان كين تبعوه راكم شايفين وين يدينا. لكن احنا ماذا بينا المسائل هذه دكتور الأخ ياسين وحاضر ماذا بينا يعني الأمور هذه هذا نتولى تضبط والسلام يا جماعة انت راح تتكلم وانت راح تلزم وانت راح كذا. وإذا كان أمر وقع ونساه مثلا الشيخ بوبكر ولا فلان يعني صح حصل يا فلان وفلان فعلت يوم كذا وقلت كذا وسألت كذا وقلت كذا وهذا خاطئ يقول والله نسيت لأنه ما يبقاش غير غيرك اللي ينسى وغيرك اللي يغلط وغيرك اللي ما يفهمش. رانا كاع بني آدم كاع انسى يعني من جنس الانسان ونخطئ ونهم ونتوهم ونوهم حتى في حديثنا نوهم لعل هذا اللي وهمتنا بحديثي نتحمل المسؤوليه. علاش ما كنتش فصيح وكنت صريح في البيان تاعي ولا لا ماذا بيا اللي خاصني كي تقول انا ماشي طالب علم هذاك اللي ماشي طالب علم ماذا بيا يفصل له والله ماذا بيك ما تخلوش الاحتمال خاش الاحتمال يصرف المقال عن اطاره و وآثاره حتى باللفظ تاعو إذا ما تعاملش باللفظ تحريفا والتصحيف كلش في المعنى تأويلا وما أدري كيف هذا غلط. حنا قلت المشكلة ذوك الآن أنا اللي نشوف هذه تقريبا لأنه صح نشوف المسألة أنه خذات بعد كبير وراي ماشى إلى ما تحت صراحة يعود يشوف وأنا بعدين بنادم نشوف واسمه ما اتصلش وبعدين صار هذا الشيء فوضى كان اول من يبادر في والله صغار ولا يزال الناس بخير يا اخي ذاك الاصغر هذو اكبرهم تربوا عليه ولو يروح ليه كيما قلت واحد ولو ردك في الباب والله غير ما شاهد نذكرك بالسنه ونذكرك بالحق ونذكرك بالاسلام وبحقوق اهله وبمعاملات اصحابه وكيفاش يكونوا ما نظنش أنا واحد اللي يدعو خاطر إذا كرنا ندعو للدين والواقع زي آخر مش مليح. فلهذا كنت يعني لمت نوعا ما صراحة هذا نوعا ما عدم مبادرتكم. قلت والله صغير ولي بادر قلت مالتين من بكر قلت تشيب يمشي قلت ما أنت قلت لي راني اتصلت وما حكمت شو ولا ما أدري أنت من هذيك المرة نهار آخر مرة نزلت اتصلت به كاع ما تلاقيتش به من مشيت نصر شوف الشيخ انا شوف الحق اللي قالوا لي قلت لهم اعطيني التسجيل قبل اصلا انا ما تجي اعطيني لا لا لا لا بعد ما بلغك نفرض ما كانش تسجيل ولا الان ما حاولش تمشي الشيخ معليش اش انا يتكلم هو حبيبي شوف المره ونروحوا للمسجد تاعو نحسوا شوف ايش عمل مره نروح نحمد الله يحفظك انا اللي قلت للجماعه لا جاوب انت يا ما هو الكلام راح تهزه راح تهزه تكلم مع حبيبي أنا نقول لك حسين عندي أمور على الشيخ أنا شيخي كلها الحمد لله لكن أقدرش أزور الشيخ عنده مرض القلب مرض السكر هذه صح ما أقدرش أتكلم معاه في المسائل وأسمع الخاف يتحل في المجلس ما أقدرش والله ما نقدر نزور الشيخ مجبر لأنه مرة زورنا قبل ثلاث سنوات قلت أخم عليه شوية مدة ما زورناش كي زورنا قلنا انا بغيت انه كيف كان الحلبي من الحلبي بغيت لا قلنا ما قالها انا سكت باش منطقه الحلبي التنصير كذا لكن انا كان عندي اشياء على الشيخ بين وبين مش يعني هو راه قال مليح الشيخ نظهر واش كان في قبل عنده سكر وكان ما نقدرش صح قدرش وكان غير ممكن مش نقدرش ما حدش يشرح لنا ها واحد المره هكذا واحد قال له قال له الطائره في انتظار الشيخ في المحاضره قلت له بل هو صاحبكم والذي ينبغي ان ينتظر الطائره والله لما جي غير كم ايه لا لا هي هي مراع هذه حاجه مليحه مراعاة الظروف وهذا شيء جميل لكن حنا نقول لك الانسان هي الامور يعني روح وانتم ما تحتاجوش الواحد يوريكم الخلق والادب صراحه يعني بكل صراحه نعرف حتى كيفاش تخاطبون الكبير وكيف تعاملون يعني صراحه يعني في الحقيقه لستم الذي يؤدب والذي يعلم يعني ويطلب منه هذا الشيء الحمد لله على هذا نشأتم وبهذا عرفناكم صراحة لكن ما نحبوش هذا الصفة هذا ونقى يكدر بهذه الأشياء هذه. لكن أنا لما نفهم نقول سكوت هؤلاء وكلام هؤلاء حق لا ينسب لساكت القول ولكن سكوته عن القائل وكأنه نوع من الاعتراف ما نقولش علامة الرضا كما يقول العامة إنما تقول كأنه نوع من الاعتراف يقول هذا هو الكلام بارك الله احنا من باب الشيخ السكوت اعراض عن الجاهلين لكن شوف الناس الشيخ عندهمش اي مستوى يتكلموا او كلما تكلم علينا شخص الشيخ لازم نبرر المواقف تاعنا لا مش كل شخص لما تسولتكم القضيه هذا الانسان يبيع نظارات في الطريق يجيب اخطاء تاعك ويناقشك وكذا شيخ هل من المصلحه ان هذا الانسان يدخل معه في سجال ونقاش لا هذا ربي يذكره ويجرك والله كما تقول كما تقول هذا قضيه فقط والله غير فيه سلسله الان تبث في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الان في الحلقه الخامسه كل يومين ثلاث ايام مقال ينسب كلام ينسب الى الائمه في بجايه الائمه المخذلين المخذولين المميعين هذا هو عنوان يعني دائما يبدا بهذه العباره من طرف شخص صغير واين هو الان في موريتانيا والحكم عن شيء فرع عن تصور شكون هذا الامام لا شاب عفوا اسمه عماد ايه دائما هو ينشر مثل هذه الامور في علاش انا اتصلت بك مؤخرا وكنت تقول لي روحوا بالحكمه برك وقلت لك الوضع راه يستفحل بين العامه وقلت للعامه حتى انفسهم لا يستطيعون ان يسيروها انا نسمع كلام من عند الشيخ عبد الغني يقول الحكمه وكذا ونسمع من الجهه الاخرى المقابله كلام اخر عندكم جماعة والشيخ قال فيهم والله يا شيخ أنا أحكيش على روحي والله حدث لي اضطراب ما بعده اضطراب يعني وليت في حيرة من أمري حتى بشكل لكي أتصل بالشخص هذا الشاب وقل له باللي والشيخ يقول الحكمة وكذا والله غير خفت أن أكذب تولي تكذب وتولي فتاش وتولي انت تولي توسع الفتنه ولينا ساكتين جابدين ارواحنا نستناو الله حتى شي يجي معرض عنهم والله وجدنا يا شيخ يعني اقول هذا يا شيخ والله غير قلبي يحترق اسا وحصره على الوضع اللي وصلنا له يا شيخ والشيخ الامين اتصل به يعني بعث له رساله نصح وكذا قال له اقل القليل استنى يجي الشيخ عبد الغني قالوا الإنسان في الفتن يلزم السكوت هكذا تعلمنا من عندما والله يشوف شوف قالوا الرب يعني سفير ذكرته بتقوى الله عز وجل وبمنهج أهل السنة والجماعة زمن الفتن بل هو منهج النبي عليه الصلاة والسلام قلت له الشيخ عبد الغني ما عهدنا وهكذا ولا يأمر بنشر الفتنة قلت له الشيخ عبد الغني اتصل به الشباب وكنت أقصد الشيخ كامل قال لهم أنه لا تنشرون هذا الكلام بين العام هكذا قلت لشيخ ولم أريد أن أسمي شيخ كامل من باب الصدق المصلحة لأن أخوه ما حدش يزيد يتوسع من باب تعميم القضية والله في الأخير وش قال قال لي هذا جدال عقيم وأنا لا أجاريك في هذا السفه وإن كنت أكبر مني سنا فأنا أعقل منك والله هذا الشيخ الذي ينشر عنكم الكلام والله أو كلامه مسجل عندي اشتري فيه تأييد من الأخ عبد الرحمن أبو فهيمة فيه تأييد يقول واصل على هذا المنوال بك أنا بالنسبة لي يا شيخ والله يعلش قلت لك أنا في حيرة من أمري والله نحن نتمنى الإنسان قد يضعف أحيانا لكن نتمنى أن لا نحابي أحدا يعني إذا كان شيخ بوبكر إنسان خلاص رايح فيها هذا هو لكن الواقع الحق فقط حاول الان الشيخ شوف المقالات كيف تنشر هذا تأييد هاو ينشر هذا تأييد من الأخ أبي فهيمة رعاه الله أحد الإخوة الذين لهم سبق في الدعوة السلفية في بجاية وأحد المشرفين على منتدى شيخنا أزهر منتدى التصفية والتربية ومترجم رسائل الشيخ عبد الغني وسال وهو من أهم وهو من أهل الرشاد والرأي والسداد نحسبه كذلك والله حسيب والشيخ أزهر أمرنا بالرجوع إليه عند الخلافات فلو طلب مني وما فلو طلب مني التوقف لحذفتها كلها والله يعلم ذلك وما أحوجنا إلى مثل هذه المواقف في نصرة الحق وأهله هذا التأييد من الأخ أبو فهيمة مباشرة من حسابه يا أخي الكريم شيخنا الأزهر حفظه الله حذر من بوبكر وجماعته منذ أكثر من 7 أشهر وشيخنا عبد الغني حفظه الله حذر من منذ شهر بالضبط وقال على الشباب في بجاية أن ينشروا تحذير المشايخ أما عن كون أخونا عماد يرد عليهم فهذه عبارة ظاهر أنه أخطأ خطأ إملائي تستعجل فلا تستعجل عليه كأنه يرد على الفئة الأخرى فإن متعصبة بوبكر بعضهم يرد في الدروس العامة في المساجد وبعضهم يطعن في مشايخنا بلا حياء ولا تقوى ومثل ردود أخينا عماد إنما تمليها الحاجة والضرورة ولا أكثر والله أعلم ثم يأتي تأييد آخر بعد ذلك تأييد يعني بعض الإخوة استفسروا معليش شيخ هذه نكملها فقط اعذرني بعض الإخوة استفسروا يعني قالوا باللي احنا بودنا كلام يكون مسدد من المشايخ يكون كلام مسموع أو مكتوب أبو فهيمة يقول أما المكتوب فمفقود وأما المسموع فموجود حدثني الثقة عن الثقة وشيخنا عبد الغني حفظه الله حدثنا في مكتبة بيته العامرة يوم الجمعة 19 رجب 37-29 أفريل بالتاريخ الإفرنجي وكان مما قاله حفظه الله ووقاه من كل سوء لقد عرفت إخوة كثيرين في بجاية ولكن لم أعرف أخا كذوبا كأبو بكر وقال كذوب ولئيم وجاهل وفارغ ومنفوخ نفغته جماعته وقال أبو بكر وجماعته ليسوا أصحاب سنة وكان في المجلس يومئذ المشرفان تقنيا لموقع الشيخ حفظه الله إيه الآن يا شيخ أنا واحد من الناس ممكن راس يشتويش لعضيك لاشتا الشيخ الجغل إيه ولا والشيخ وهذا الأخ عماد الذي يكتب تخيل يكتب بنظرة استهزائية مبكر صديقي بين قوسين الكذوبي يعني أنا إيه بكنا إذا كان هذا الأمر إذا كان أبو بكر هذا يعني خارج الطريق وحاد عن الصواب إحنا نمسح يدينا منه نقولها في وجهه الشيخ باش ما يكونش تؤفن برك الكلام شوف أنا دوك واش نقول أنا لا أعيدكم به شوف زيد هذه الأمور هذه إن شاء الله نفصلوا فيها إن شاء الله هكذا ماذا بنا حتى كما قلت وإنزال الناس منازلهم ومعرفة الناس كذلك حدودهم والالتزام إن شاء الله بما نحقهم أدرى بما يلتزمون أنا أحب الذي يلتزم قبل أن يلزم لأنه الذي يلزم كأنك تضطر إلى ذلك اضطرارا إيه ولكن إحنا ماذا بنا كما قلت الواحد لا تلزمني وكذا وكذا قلت بالعكس عرفتها فلزم الأولى الإنسان أن يلتزم يعني حتى لا يضطر غيره ليلزمه لكن إن شاء الله أن دوك الأمور هذه أنا يعني لما سمعت الحمد لله أنا سمعت صراحة وما شاء الله وصدقا وكلش فنشوف القضايا هذه المذهبية تحل هذاك ولو الجلوس هنا هكذاك الأمور فالكتاب إن شاء الله اللي فيها خير وكنا نتوسموا ولا زلنا كذلك بالعكس أنا شوف تأخرت نوعا ما لعل هذه الأسباب أو العوائق ما أقول الأسباب موانع ليست أسبابا بالأسباب الفرقة وكل نعتبر موانع الاجتماع لأن الأصل المسلمين في المسلمين الاجتماع واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فلكن إن شاء الله يكون مجلس وتحسن في هذه الأمور إن شاء الله هكذا والإنسان قد صراحة قد يعني ما نقولش باش نبقى يعتقد الإنسان أن كل ما فعله هو الصواب وما فعله غيره لا مليح الإنسان أهل السنة كاين حاجة يختلفون على غيرهم مما يختلفون به على غيرهم ومما يبينون ويفارقون ويتميزون بل يمتازون على غيرهم العدل العدل في كل الأحوال وفي كل الأحكام وفي كل الأقوال مع أنفسهم وأحب الناس إليهم وألد خصومهم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى الآن أهل السنة كما قال وكيع بن الجراح يقولون ما لهم وما عليهم حنا الآن من جعلش دك ما علينا دائما لنا وما لغيرنا دائما عليهم احنا والله لله في شهادة لله كما قلت انت ماشي فلان ماشي فلان راح يرفعك ربك والله ربك راح ينصرك وربك اللي يزكيك ماشي الناس يزكيك ما انت تزكية من فلان ولا كذا ولا مدحا ولا ثناء ولا رفعة ولا ثناء لا أنا المهم برك وش نبرك باش يعرفوا الناس باللي أنا أمام الناس فقد استبرأ لدينه وعرفه إنسان يعلنوا هذا الناس باش يقول لي أنا ما قلت هذا الشيء ما درت هذا الشيء لأنه صعب باش نغدو نغدو تبقاش النظرة دائما موجودة على فلان حتى كي نلقاه أو لما أتذكره ليس فقط لما أراه لما أذكره أذكره بهذه الصورة أقول لا لا والله يجب أن أذكر غيره أو أن أتذكر غيره خلاص خلني إنه خلاص يعكر عليك هذاك الشيء الصفو هذاك ولا يكدر عليك هذاك نقى هذاك تاع الشيء لا بالعكس إحنا ما زالنا والله تأسف وتأسف وقاعد نشوف ذرك نراجح كيف تشهد الأمور يعني بيني وبين نفسي وربنا سبحانه وتعالى شهد على ذلك كيف يعني وصل الأمور ما نعرفش هذه الأشياء كيف بسرعة وبهذه الشدة وبهذه الحدة وبهذا يعني فيه أمر يدبر قلت إذا أمر يدبر والله يا شيخ حد بهذا آخر فيه شيء وجماعة إن شاء الله برك ما يكونوش كي هذيك تاع بكري نهار كنا صغار يديرون على رئيس الكراكوس يبداو يحركوهم ويتكلموا في مكانهم وكذا وكذا والله يا شيخ اللي لكن هذه إن شاء الله نزابينا وإن شاء الله نحاول قدر الإمكان كل الأمور هكذا ويا سيدي اللي يكون غلطان والله بالعكس هذا هو ومن الصواب معرفة الخطأ خطأ هذا هو الصواب الصواب أنك لما تعرف الخطأ خطأ ما هو الصواب لما نقول هذا غلط ولما نعرف الغلط غلط هذا هو الصواب هذا هو العلم ها إدراك الشيء على وجهه وحقيقته إدراك جازما صحيحا على ما هو عليه وعلى ما هو به إحنا هذه كي ولينا خطأ صواب صواب خطأ الحق باطل باطل حق خلاص خلاص هذه هي علامة الساعة هذه السنوات الخداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق كذلك رويبضته لا غلط إن شاء الله هذه الأمور أعدكم بذلك هكذا وأنا الحق إذا كان نسيت ولا رحت في دوامة تعال وش حركة هكم تعرف والأحوال تغني عن الأقوال يعني حتى ما يلومناش واحد يترك رب وعدنا بشيء بعدين إن شاء الله لكن أنا والله يعلم الله أعجل وأبادر وأسارع أنا أعجل بهذا الشيء لأنه يقتضي التأجيل والتخجيل يعني لمن تعمد التأجيل يعني هو في شيء يقتضي التأجيل الأمور هذه مما ينبغي أن يعجب بها ولا لا لا, لا هذا الشيء اللي يقتضي التأجيل إن شاء الله لكن كاين حاجة الهضرة الزايدة أن الزبيبة ما تخرج منكم هذه في صح الإنسان يذكر ذكر الحال على ما هو عليه ذكر واقع الشخص على ما هو عليه هذا ماشي مشكل لكن ذكره للناس يفهم منه التعيير ويفهم منه كذا هذا مش مليح لا لا لا لا نقول انت تذكر ببراءة وبصدق وبنزاهة يعني برحمة لهذا الإنسان تتمنى حتى المريض تتمنى له الشفاء حتى كل واحد تتمنى له الخير هذا هو المسلم هذا هو المؤمن لكن غيرك يقول هذا في سياق ماذا ذكر في سياق ذكر عيوب الشخص والتحذير منه إذا هذا ذكر في سياق الذم وهنا الذم يعني الكلام هنا ذكره بما يكره إذا تعييره بهذه النقائص وهذه العيوب وهذه المصير كما قال الحافظ ابن حجر الفرق بين النصيحة والتعيين فإن شاء الله هذه نحاولوا أنا سمحني بك شيخ الله يرضى عليك يرى يرضى أرني متأخر شوف كلمة قصيرة فقط لأنه بودي أنا من الآن مثلا أنا الآن مثلا جماعة ينادوا يتصلون مثلا الأخ أنت لا تقول شيئا لا أقول شيء لكن مثلا بالنسبة هو الآن يقول لي مثلا أنت لازم تقاطع دروس في مسجد تلامرخة والشيخ عبد الغالي يقول بهذا والشيخ عبد الشيخ الآن أنا لي عندي إشكال أكثر لأنه بفكري درس عندي وزيد صفحة تاعك المسجد عندنا إحنا نصور الدروس تاعك هم يبعثوا لي لازم شيخ عبد الغني هو يقول وعندي هنا طلب دليل شيخ يأمرك شيخ عبد الغني مش الدليل مش الدليل أنت من ناحية لا لا هذا ليس الدليل لا على دليل شرعي حرص على حرص يقولوا لك قال لك أمرك شيخ عبد الغني تنحي الدروس تاع أبو بكر الصديق من الموقع أمرك ما عمرتكش أنا كذا يقولون يعني هذا الهدرة نعم ينقل عندك ينسبوا ينسبوا مش ينقلوا خاش كي ينقل كي ينقلوا لما تدخل وينقلوها بصورة ولا بصيغة ولا إنما ينسبوا هنا وما أتت الأخبار إلا رواتها. أنا شيخ ما بالنسبة لي مثلا الآن كيف أتصرف؟ يعني الأخ مثلا عبد الرحمن والله له معزة معزة وانت تعلم أنا شوف سامحني شوف أنا أقول لك دوك حنايا نسيروا على قدر الضعفاء القوي يراعي الضعيف ما يمشيش الى بقوه بقوه وطاقه القوي ولما هذاك مسكين يكون يمشي على قدر طاقته يقول ها يا انت يطبخ فيه وينهار فيه ولا والله انا نسير على قدر ضعفائكم ماشي معنى تهبط انت امشي ويا ضعيف الحد وين وصلت هذاك هو مبلغك وحدك ولا يكلفك الله بما لا تستطيع انما كلفك الله بما تقدر عليه وتستطيعه لا يكلف الله والله يا شيخ والله لكن كاين حاجه باش تبقى تتقهقر وتبقى تتوخر وتبقى تحبس ما نعرفوش هذه الناس منازل ومراتب حتى في حقيقتهم راه في ظالم لنفسه وفي مقتصد وفي صالح يعني. الناس مراتب يا اخي ما تهبطليش هذا ماذا بينا هذا تحت يطلع لفوق يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات لكن دوك القضية اللي قلت لك أنا الآن نشوف المسألة هذه هذا اللي نوعدكم بها بإذن الله تعالى هذه هي وإن شاء الله نشوف من كل جوانبها باش نقضيو عليها لأن المسألة رأي في شخص أو شخصين هكذا يا خالد الله كامل الله كامل الله لا شكون لا فهمني يعني الآن الجانب الآخر كاين شخص ولا شخصين اللي متولين هذا القضية لا لا داس الرؤوس نحن الرؤوس شوف كاين حاجة الأصل أنت كلام الأصل لأن الفرع فرع والتابع تابع كما أن التابع له حكم متبوعه كذلك يثبت بثبوته وثباته ويسقط كذلك بسقوطه وينعد هذا معروف دوك أنا قلت الرؤوس هذا اللي راه مرؤوس يعني الناس راهم متوليين القضية أنهم المصدر هما المصدر قال وفعل وكان وافعل ولا تفعل هذا هو نعم خلاك كنت في زيوزو جاوك سبعة دوك يا راه راح تتوخر عليك الرؤوس سبعة ها جاوب من السبعة لا سبعة اشتهاب الرؤوس لسا عايشين نقلوا حوايج ما جاوش سبعة في اللي قال انا لقيت ثلاثة عند جاوا في الطريق رايحين وما جاونيش ثلاثة شفتوا كيفاش راه ايه هذه قلت لك غلط انت راك تنقل ثاني تمشي ما تنقلش حاجة شوف كاين حاجة المنقول اليه يعني إذا نقلوا إليك شيئا لا يحق لك أن تنقله حتى تتأكد من صحته لا لأنه كفى المرأة إثما أن يحدث بكل ما سمع وكفاه كذبا كذلك أن يروي ويحدث بكل ما سمع سامحني لأن المسألة خدش أنا كين نقلها راني نوسع فيها أنا أصرا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين شيخ كلنا هانك ليك انت بس لأنه في سبعة أنا واحد من الناس اللي جاوك قال لي روحنا في سبعة أنا قلت هالك ليك انت ومطلق ما جاونيش كان عندي مجلس وكي خلص كاسمه كان كلمني الأخ عبد الرحمن واسمه هذا عادل واسمه رنا في جينا واسمه تيزي وزو قلت له والله أنا راني رايح حتى الجمعة صلي الجمعة تقديم الظهر والعصر وبعدين حشمت أنا لأنه صح جمت جاية على قد السلام يسيدي وصح سلمنا لقيت ومعهم ثالثا لا أذكر اسمه يعني ما نعرفوش فقط ما كانش أربعة ولا خمسة ولا ستة فضلا عن سبعة نعم بلات ما كاش بلات لا شيخ جو سبعة كاش بلات أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هذا المهزم شيخ الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلم